باب حد قطاع الطريق. هم الذين يعرضون جهرا لأخذ مال بالسلاح قهرا، فحدهم إن قتلوا واغتصبوا بأن يقتلوا وأن يصلبوا، وإن يكن قتل بغير غصب فحدهم قتل بدون صلب، ولتقطع اليمنى من اليدين للغصب واليسرى من الرجلين، وحيث لا قتل ولا نصابا فالنفي حتى يظهر المتابا. وهؤلاء إن يتب منهم أحد من قبل قدرة عليه لا يحد، لكنه يؤخذ في ذي الحال بالنفس والأطراف والأموال. وجاز دفع من عليه صالا أو حرمة أو من يريد المال بأسهل الذي به الدفع حصل في ظنه ولا ضمان إن قتل، ويلزم الدفع بكل حال عن نفسه وعرضه للمال. وحكم ذي تلصص في منزلي لغيره في الدفع حكم الصائلي.